الحمد لله رب العالمين نحمد لله تعالى نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا كفء له ولا عد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا محمد رسول الله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثاره واستنى بسنته واهتدى بهديه وكان من أتباعه على ملته ودينه إلى يوم الدين فبعد اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم يا رب كذب أيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم ربنا طفنا نطف الحبيب بحبيبك وتوفنا ولا فراضٍ عنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. بداية أتمنى من إخواني اللي معاهم تليفون يعني يجعلوا صامت حتى يعني ينتهي الدرس. وكذلك يعني معذرة لأمهاتنا وأخواتنا فيعني هناك شكوى من الكلام أثناء الدرس ورجاء رجاء حار يعني أن تسكت الأخت هذه الدقائق وأن تسكت جارتها لعل الله أن ينزل علينا السكينة إنه ولي ذلك والقادر عنه. بداية أبدأ بهذه القصة حتى أدف منها إلى الموضوع. كان هناك صحابي يدعى زاهر ابن حرامي، اسمه زاهر ابن حرامي، وكان هذا الرجل من الأعراب يعني لم يكن من سكان المدينة، وكان رجلا دليما في الخلقه يعني لم يكن وسيما انما كان في وجهه تماما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وكان زاهر هذا ياتي زائرا من الباديه الى المدينه فيذهب الى يسلم ويكون معه بعض اشياء من الباديه فيعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم هديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اعطاه زاهر هذه الهدايا كان يجمع له ايضا اشياء من متاع اهل المدينه، طبعا زي مثلا تقول كده واحد جاي من الريف جايب لك معاه ايه؟ شويه سمنه شويه بيض وشويه مش عارف جبنه حتى او حتى اللي هي فين؟ في الريف. طب هو يرجع بقى المدينه تعمل ايه؟ ترجع ايطاليا تعمل ايه؟ انت برضه تجيب له شويه حاجات بقى علبه جبنه تنسكن ولا بتاع مثلا يعني. فالمهم كان زاهر ناصر يجهزه يجيب له شويه حاجات كده ويديها له من متاع اهل المدينه. فأنا أصلا كان يمزح دائما ويقول زائر باديتنا ونحن حاضرون، ثم يذهب إليه زائرا. فذهب مرة إليه زائرا في السوق فإذا زائر وقف يبيع متاعا عنده، يعني كان عنده شوية حاجات من إما من متاع الأرض أو من البيت ويبيعها في السوق. فأنا أصلا جاء ومن خلف زائر، زائر لا يراه فاحتضنه من الخلف صلى الله عليه وسلم، عطف عليه جانب كده وزاهر لا يعرف من هذا. فقال زاهر ويحك أرسلني من هذا؟ فالتفت زاهر فإذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ زاهر يحك ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم من حبه فين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ يصيح في السوق من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ يمزح مع مين؟ مع زاهر. فقال زاهر إذا تجدني والله يا رسول الله كاسدا، لو بعتني مش هجيب حاجة، رجل فقير أعرابي دليل هجيب إن شاء الله. قال إذا تجدني والله يا رسول الله كاسدا. قال له ولكنك عند الله غالي. وفي رواية ولكنك لست عند الله بكاسد. يا سلام على زاهر، هو واحد مش معروف، لكن انظر كيف ان الرد ولكنك عند الله ايه؟ غالي، لست عند الله بايه؟ بكاسد. السؤال الذي جئت به اليوم او هذه الليله اساله نفسي واساله لحضراتكم، ها هل أنت كريم عند الله وعلى الله أم أنك هين عند الله وعلى الله؟ هل أنت غالي عند الله وعلى الله أم أنك هين عفوا رخيص على الله وعند الله؟ لكل واحد منا عند ربه قدر، ولا يعلم مقادير العباد إلا سبحانه وتعالى. فانظر ما هو قدرك عند رب العالمين. تعال شوف كده، يعني لما تسمع ان سعد بن معاذ عندما يموت يهتز له العرش، انا كل ما اسمع هذا الحديث استقشعر جدا. تعرف العرش ده عامل ازاي؟ ان مخلوق من البشر ليس لنبي يهتز لموته العرش. العرش ده ربنا قال عنه عرش عظيم. اذا كان ملك من حملة العرش ده ما بين شحمة أذني إلى نهاية الكتف واحد بس، الشبر بتاعنا ده كده مسيرة 700 عام، ده كتف ملك. من بلد بقى 8 من الملائكة يحملوا هذا العرش. العرش ده بقى حجمه عامل ازاي؟ العرش ده يهتز عندما يموت سعد بن معاذ. يا ترى قد إيه قدر سعد عند ربنا سبحانه وتعالى؟ تخيل لما عبد الله بن أم مكتوم يجي الصحابي المسكين الفقير الأعمى ده فيكلم النبي يسأله سؤال، فإنه أصلا يعرض عنه لأنه معاه مجموعة من جماعة البيت ذوي الوجاهة من أهل قريش ويطمع في إسلامه، وابن أم مكتوم معاه طول النهار فيعتسيبه، فيعرض بوجهه شيئا عن عبد الله بن أم مكتوم، فتنزل سورة من السماء عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدق وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. إنه أصلا كان بعد كده مشهور أم مكتوم يقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. قد إيه كان قدر أم مكتوم عند ربنا عشان تنزل صورة في شأن أم مكتوم. تخيل لما أنس بن النضر أخته الربيع بنت النضر، ربيع بنت النضر في يوم من الايام كما يحدث ربما بين بعض الناس حصل بينها وبين واحده كده جاريه عاركه يعني، فما تعرفش اديتها بنيه ولا ايه، كسرت لها ايه سن. طبعا عندنا في الاسلام في قصاص، واخد بالك؟ لابد العين بالعين والسن بالايه؟ بالسن. كسرت سنه ايه؟ الجاريه. فطلب الناس اللي هم اهل الجاريه دي القصاص سنه بسنه. فوصل الخبر إلى من؟ إلى أنس ابن النضر. وكان أهل أنس عرضوا على الناس الدين القرش، يعني لو معكم فلوس وعفوا، قالوا لابد من إيه؟ قصص. أنا سمع قال والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. مستحيل أختي أنا سنية الكسر مش هيحصل إن شاء الله، مش هيحصل. هو لا يتحمل ذلك. قال والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. الناس خلي بالك كانوا ايه؟ قالوا مصممين على القصاص. فجاء الخبر على الفور منهم اننا قبلنا بالدين. اللي حول الناس حينئذ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان من الناس من اذا اقسم على الله لأبره الله. في ناس كده لعلو قدره عند الله اذا قال والله يا رب لا تفعلن كذا او لا يحدث كذا يحدث. الله يبر ايه؟ قسم. شيء غريب جدا. تخيل سعد بن ابي وقاص عينه عمر والي على الكوفه. فجاءت شكاوى الى سيدنا عمر من اهل الكوفه في سعد بن ابي وقاص حتى ان هم قالوا أن سعدا لا يحسن الصلاة. تخيل بقى سعد اللي هو كان في يوم من الأيام تلت الإيه؟ تلت الإسلام. في يوم من الأيام كان سيدنا سعد تلت الإسلام. سعد بن أبي وقاص أحد المستغرقين في الإسلام. بتوع الكوفة طلعوا قوم عندهم مشاكل. كتبوا سعد شكاوي حتى لدرجة إنهم قالوا عليه لا يحسن الصلاة، سعد بيصلي غلط. سيدنا عمر والي أمير المؤمنين عايز يتأكد حتى لو كان المشكوك حقه مين؟ سعد. بعد مجموعة من الصحابة والتابعين التقصي الأمر. يسمونها أمضى إيه التقصي الإيه؟ كل شوية لابد التقصي حقارة. أنا أعرف حاجة ولا بتاعي. الشيء المهم يعني ذهبت المجموعة دي نزلوا بقى. شوف شغل على عين. ينزلوا مسجد مسجد. مسجد مسجد في الكوفة. ولا أحد يعرفهم. اسألوا كده يعزعزوا. ها أخبار سعد بن عبد إيه؟ فما نزلوا مسجدا إلا وأثنوا على سعد. كله إيه؟ زي الفل. حتى نزلوا مسجدا في قبيلة أو في قرية تسمى بني سعد الشاهد أو بني ياسر لا أذكر. دخلوا القرية دي في المسجد فأثنى الناس كلهم على سعد إلا رجل واحد. قام وقال أما إذ نجدتمونا فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يسير في الإيه؟ في السرية. اتهم سعد بالخون. فوصلت الشكوى إلى سعد بن أبي وقاص فقال اللهم إن كان عبدك هذا شوف قام رياء وسمعة فأطل عمره وعرضه للفتنة. شوف الدعوة طلعت من فين؟ من فم سعد للسماء. يقول رب القصة فوالله لقد رأيته الرجل وقد سقط حاجباه من على وجهه طعن في السن على عبده سن كبير جدا ولدرجة الحواب وقعت يقف في الشوارع يغمز للجواري. تخيل انا مره عام 70 سنه 100 سنه يقول لها تعالي يا حيوان امشي يا حيوان. فقلب الشاب بيعبس بيعبس عنده 80 سنه عمال يعبس. هو عنده ما عندوش حاجه بس مفتون. فكان يقول يقول عن نفسه شيخ مفتون اصابتني دعوه سعد مالي وبسعد. دايما يبين لك قد ايه قدر سعد بن ابي وقاص عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن عائشه اخواتنا لما اتهمها الناس بما براها الله كان بيقول ايه؟ فوالله لشأني في نفسي احقر من ان ينزل في القران. هي مش شايفه نفسها خالص. تقول انا يعني عمر ما تخيلت ان ربنا ينزل براتي فين؟ في القران. ولكن كان رجاها ايه؟ ان يري الله تعالى نبيه رؤيا. شفت المنام كده؟ ورؤيا الانبياء ايه؟ حق يرى فيها براءته. لكن سبحان الله لعظم قدر عائشه ايه اللي يحصل؟ تنزل البراءه من السماء. تخيل لما ولد زي سيدنا ابو بكر الصديق ربنا يقول عنه الوحيد في القران اذ يقول لايه؟ لصاحبه. الوحيد اللي ينسب لوحده بس للنبي مين؟ سيدنا ابو بكر. تخيل لما سيدنا عمر يقول الكلمه ينزل الوحي بنفس الكلمه. يقول له يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى. ثاني يوم او في نفس الليل تنزل الايه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. ايه العظمه دي؟ يقول له يا رسول الله لو حجبت نسائك تمنعهم عن ان حد يشوفهم خالص تنزل الايه بضرب الحجاب على امهات المؤمنين. ايه العظمه دي؟ كل هذا حتى تعرف قدر هؤلاء. شوف سيدنا عثمان بن عفان موقف جميل جدا. دخلت امرأة على عائشة فقالت يا أم المؤمنين إن بعض بنيني يعني بعض المسلمين طبعا لأن هي إيه؟ أمنا. واللي يكره أمنا يبقى إيه؟ يبقى عدونا. واللي يشرك أمنا يبقى إيه؟ يبقى عدونا. طيب إن بعض بنيك أرسلني إليك يسألك عن عثمان. في ناس بتتكلم في عثمان فأنا جاي أسألك عن عثمان ده شأنه إيه؟ فإن الناس أكثروا فيه وشتموه. فقالت أمنا عائشة لعن الله من لعنه وشتمه. ليه بقى؟ اسمع لقد رأيتني وإن النبي صلى الله عليه وسلم واضع رأسه في حجري يوحى إليه كل القرآن يقول اكتب يا عثيم. مين اللي دلعه؟ يعني عثمان كان كتاب الوحي والنبي يقول له اكتب يا عثيم. شوف اسم عائشه تقول فما كان الله لينزله هذه المنزله من رسوله الا وهو كريم على الله. مستحيل ان ربنا ينزل عثمان المنزله دي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايه؟ الا هو كريم على مين؟ عشان على ربنا. عشان كده العلماء قالوا ان من اعظم الادله على فضل ام المؤمنين عائشه ان النبي مات بين سحرنا ونحرنا. النبي مات هنا في الحته دي كده مات بين سحرها ونهرها دماغه كانت هنا كده لما مات صلى الله عليه وسلم. معقول النبي يموت على صدر واحده كافره او زانيه؟ قاتل الله من قالوا ذلك، ولعن الله من قالوا ذلك، وطبق الله من قالوا ذلك. اسمع بقى الحديث دوت عشان تعرف قد ايه ممكن العبد يصل قدره عند رب العالمين. حديث خطير جدا هذا الحديث، صنف الشوكاني في رساله. يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع مني، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. اسمع دي بقى خطيرة للحديث. وما كلام ربنا: وما ترددت عن شيء أنا فاعله. أمل. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. تخيل إن ممكن يبقى العبد المؤمن أجل وحان خلاص، يعني مثلا سيقبض النهارده العشاء والعبد نفسه يكمل حياته. عشان إيه؟ عشان طاعته ودعوته، عايز يكمل، مش كره اللي قضى ربنا، لكن نفسه يخدم الدين أكتر ومش عايز يموت دلوقتي، وربنا يعلم ذلك منه. الله جل في علاه يقول: وما ترددت عن شيء انا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن انه يقبل هذه النفس. ليه يا رب؟ لان العبد يكره الموت، مش عايز يموت، وربنا يكره ما يسيء عبده. ربنا يكره ان يسيء هذا العبد، اديه عبد عند ربنا. في المقابل بقى شوف بقى في المقابل، هناك خلق اهون على الله من الجعلان. هكذا في الحديث. أبعد ايه الجعلان؟ ايه الجعلان؟ الفئران. في رواية تانية التفسير البرص. في ناس أخص قدرا عند رب العالمين من هذا الخلق، أكبر على الله منه. هكذا حال الخلق. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس رجلان، مؤمن تقي كريم على الله، اللهم اجعلنا منه. ثاني، الناس قسمان، مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر هين على الله. اما انت او انا يا اخي، عارف يعني كلمه كريم؟ اسمعوا حاجه اسمها الاحجار الكريمه. يعني ايه حجر كريم؟ نفيس. انت لو عندك خاتم مثلا باللؤلؤ تبقى ايه؟ حافظ عليه جدا، لانه ايه؟ ثمنه غالي. وتلاقي واحد تاني خاتم من ايه؟ من ذهب. خاتم من ايه؟ من فضه. خاتم من ايه؟ من حديد. خاتم من ايه؟ من خشب. خاتم من ايه؟ من بلاستيك. الكل يتحط في مكان واحد، كل له سعر واحد. عشان كده سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من اكرم الناس؟ قال: اخاهم. قال: نسمع هذا نسألك. قال: إذن أكرم الناس يوسف الكريم، ابن الكريم. قال: نسمع هذا نسألك. قال: فعن معادن الناس. وده بقى نوع الكرم. في ناس زي جنيه الذهب، في ناس زي الألماس، مش في الدنيا عند ربنا. في ناس زي الصفيح، وفي ناس زي الخشب، وفي ناس أعزكم الله كالزبالة، لا قيمة لها. هكذا الخلق. قال: فعن معادن الناس. الناس معادن يا اخوانا، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الاسلام اذا ايه؟ فقهوا. فاسال نفسك ايه معدنك؟ انت عند ربنا ايه؟ ما هو قدرك عند الله تبارك وتعالى؟ عايز تعرف الميزان؟ اقول لك الميزان. يا ترى الميزان عند ربنا، لو انت عايز تعرف قدرك عند ربنا بالغنى، يعني ممكن تلاقي اخ معانا قاعد مثلا فقير جدا، حاجته يعني دقه، واخ تاني معاه فلوس كتير قوي، 5 7 10 200 300 مليون. يا ترى هو ده المقياس؟ هو ده المقياس يا جماعه؟ طب واحد مشهور قوي، شيخ بيطلع فضائياته مشهور وكل الناس بتسمع عليه، وواحد تاني لا ضعيف محدش يعرفه، يحضر في المسجد كده لابس غطرة ويطلع لوحده ويمشي ولا حد يعرف عنه أي حاجة. يا ترى ابن قيس الشهرة؟ تعال اسمع بقى ابن قيس. اسمع ابن قيس قال تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ إذن وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وإيه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. إذن الناس صنفان: صنف لا يسجد إلا لله فهذا كريم على الله، وصنف يسجد لغير الله فهذا مهين هين على الله. ايه معنى السجود؟ خلي بالك عشان ما تخليش عقلك صغير. السجود مش معناه السجود بس بالجبهه. الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ هي الشجره بتسجد على الارض؟ امال ايه معنى التسجد؟ معنى السجود يا اخي القياد والاذعان. لما تلاقي نفسك طول عمرك على الخط كده ربنا يأمر، تبقى مزعج وذليل ومنقاد سواء في الامر او في النهي. اعلم انك ما انقدت وما اذعنت وما سجدت الا لكرمك على الله. ولما تلاقي نفسك لا قدر الله كل ربنا يأمرك تأبى تعرض. شو ربنا قال ايه؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم ايه؟ سالكون. في ناس تهدر. هذا ما عصى ما اعرض ما تولى الا لهوانه على الله. اسمع بقى كلام الحسن البصري. يقول الحسن اذا ذكر اهل المعاصي يقول: هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصى له. فين؟ لما تلاقي نفسك اعوذ بالله بتسيب الصلاه او الفجر جدا والناس في المسجد وانت على السرير لحد الساعه 6:30 7، لما تلاقي نفسك تطلع من المعصيه لمعصيه، لما تلاقي نفسك غرقان في الحرام، اعلم ان هذا دليل على هوائك على الله. لو انت عند ربنا كريم كان عصمك، كان قومك الفجر، كان جابك لبيته، كان صرف عنك السوء. تعالى قلنا احنا قلنا مين اكرم الناس؟ يوسف. كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. من كرم يوسف على الله، من غلوه على الله، من عظم قدره على الله، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لما تلاقي اخ كده بيتفرج على افلام اباحيه، اعلم انك ما وقعت في هذا المستنقع الا لهوائك عنه. لما تلاقي نفسك بتكلم واحدة، اعلم انك ما وقعت في هذا المستنقع الا لهوائك على الله. لما تلاقي نفسك بتاكل ربا، اعلم انك ما وقعت في هذا المستنقع الا لهوائك على الله. لما تلاقي نفسك بتسب الدين، عافانا الله واياكم، اعلم انك ما وقعت في هذه الزله الا لهوانك على الله، ولو كنت عزيزا كريما على الله لعصمت. عشان كده العبد المستقيم الكريم على ربنا اخذه ايه؟ شويه ثمن. معاصي صغيره كده الشيطان ياخدها منه اخذه كده، يسرقها منه. اما تلاقي واحد غرقان، هذا لهواني على الله تبارك وتعالى. يقول تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم عند الله، أعزكم أغلاكم على الله التقي. هذا هو الكريم على الله تبارك وتعالى. السؤال بقى مهم: إزاي يعلى قدري عند ربنا؟ كيف يعلو قدري عند الله؟ إزاي يبقى كريم وغالي عند ربنا؟ اسمع الحديث دوت، حديث خطير، يا ريت يا أخي توفر عنك ولو تكتب خاصة واكتبوا عندك في كل حته. حديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم، صلى عليه: من اراد ان يعلم ما له عند الله جل ذكره فلينظر ما لله عز وجل عنده. كان الحديث عايز تعرف انت قدرك عند ربنا ايه؟ يا ترى الماس ولا ذهب ولا حديد ولا صفيح ولا بلاستيك ولا خلصه؟ ها؟ عايز تعرف؟ من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. يا ترى قدر ربنا عندك قد ايه؟ تعرف ساعتها قدرك عند مين؟ عند ربنا. حديث ثاني وان كان في ضعف بس يوضح الحديث ده. اسمع، قال ايضا: من اراد ان يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزله الله من قلبه. اسمع، فان الله ينزل العبد منه حيث انزله من نفسه. هي القصه يا اخوان. فان الله ينزل العبد منه حيث انزله من نفسه. انا اسالك سؤال، ربنا في عينك قد ايه؟ ربنا في قلبك قد ايه؟ ربنا في اهتماماتك قد ايه؟ شوف بقى، على حسب قدر الله عندك يكون قدرك عند الله تبارك وتعالى. ربنا يمثل في حياتك قد ايه؟ يا ترى انت كده لما تخش الباب رقم واحد حلال ولا حرام؟ ولا رقم 20؟ لو عم تتجوز مثلا، اديك مثال صغير، انت عايز تتجوز، يا ترى اول حاجه بتشوفها فعلا فعلا الدين؟ ولا ده رقم اثنين وثلاثه واربعه؟ في اخ لا رقم واحد، واحد تاني مهمه برضه بس رقم كام؟ اثنين. واحد تاني برضه مهمه بس رقم كام؟ ثلاثه. في واحد اصلا مش مهمه موجوده خالص، مش على باله. هو ده هو المقياس. فانظر كم قدر الله في قلبك. كانت شغلانه قبل ما كنت تشوفها وتعمل انترفيو وتقابل مش عارف مين وتودي سي في، استنى. احنا ما حدش يستعجل لما تلاقي النهارده كل يوم تطلع شركه والشباب يخشوا بالالاف ومحدش بيسال. عارف الناس ما سالتش ايه؟ عارف الناس بتخش؟ لان مش يهمها حلال ولا حرام. الا ما الراجل ما يهمهاش. هو ده يقدر ربنا ولا لا؟ لكن لا، السلف ما كانوش كده. الصحابه ما كانوش كده. والانبياء ما كانوش كده. هذا هو أن يرضي ربي ولا لا يرضي ربي؟ هذا يدل على قدر الله عندك. الصلاة، قال كده بالإخوة اللي هم بيصلوا، هتلاقي في ناس تيجي في الصف الأول وتلاقي مفضية ساعة الأذان وقبل الأذان، ومستحيل يفرط الأذان وهو فين؟ في المسجد، أو على الأقل تكبيرة الإحرام وهو واقف في الصف. أخ ده بيصلي برضه بس جاي في الركعة الثانية. أخ ده بيصلي بس الركعة كام؟ هو همه يلحق التحيات. يقول لك يا راحت من التحيات ليه يا عم؟ عشان يكتب الجماعه، مش همه ان في الصف الاول. دي يا اخوانا كلها اقدار رب العالمين في قلوب العباد، وكلهم بيصلوا. جه هو همه يجي في التحيات. اخ ثاني همه ان الصلاه يصليها فين؟ في الوقت. فضل على المغرب قد ايه؟ ولسه العصر ما صلوش، فضل ربع ساعه، هو بقى الحق ليه؟ العصر. هو ده همه. واحد ثاني كل يوم يعمل ايه؟ يجي بالليل يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. كله ايه؟ على بعضه كده. واحد تاني ما يصليش خالص. حال الناس كده، هذا حال الناس. اعلم انهم ما فعلوا ذلك الا ايه؟ على مقدار الله تعالى في قلوبهم. وعلى هذا فقس، عارف انت ما بتقومش تصلي بالليل ليه؟ ليه؟ لانك مش شغلك قوي انك تقابل ربنا كل يوم. مش شغلك. لو شغلك انك تقابل ربنا كل يوم مستحيل يجي لك نوم الا لما تصلي بالليل. مستحيل. انا بقول لك اهو الاخ اللي بيشتكي يقول لك مش جوه الفجر. احنا في الصيف ده، والصيف هو مغاربنا الصيف. في الشتاء كله بيصلي الفجر الا يعني اعوذ بالله من الكسلان. لان الفجر في الشتاء خمسه وشويه ولا بتاع، فكله بينام ويشبع ايه؟ نوم. لكن في الصيف ثلاثه وشويه الفجر، لما ساعه بقى قدام شويه، فهو ليه الساعه واحده ولا الساعة 12 ما لحقش يشبع؟ لا والله، لو انت نايم الساعة 2 هتقوم الساعة 3. ليه؟ في حاجة اسمها منبه الداخلي. منبه الداخلي ده في قلبك انت. لما تصلحه ويمتلئ شوقا الى الله تبارك وتعالى ربنا في قلبك كبير وعظيم، قدر ربنا عندك تقيل قوي، تلاقي نفسك غصب عنك تقوم تتنفض وتلاقي في هاتف يجي لك كده قوم تستيقظ. فعلى قدر الله تعالى في قلبك ستقوم ان شاء الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: الا اخبرهم بخير الناس منزله اي عند الله؟ يا ترى مين اعظم الناس منزله عند ربنا؟ اسمع، قال رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل. ده بقى رقم واحد. أعظم واحد عند ربنا قدره إيه؟ مش بيصلي بس، مش بيصوم بس، لا لا، ده هو نظر حياته لهذا الدين. حاله عامل إزاي؟ ماسك بعنان فرسه، ما تقفش عند النص. إذا كان الفرس زمان موجود، فالنهارده آليات الدفاع عن الدين كتير. واحد عنده قدرة يدافع بلسانه، خلاص مستعد، لا يترك مجلس لا صغير ولا كبير إلا ويتكلم. أمسك بعنان فرس أهو، يقاتل، يدافع عن الدين، يبلغ الدين. واحد تاني قلمه سيان ما شاء الله، يكتب قصة، يكتب مطوية، يكتب بيت شعر، يكتب كتاب، مؤلف، دايماً عمال يؤلف ويكتب. ليه؟ يدافع عن الدين. رجل آخر معه المال، أوقف المال لله تبارك وتعالى. دل عند ربنا فوق خالص. أعظم الناس منزلة عند الله. ثم الذي يليه، ألا أخبركم بالذي يتوب؟ رجل معتزل في شعب، قاعد واحد كده معتزل، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس. حديث ثاني جميل جدا. أحيانا يبقى العبد له عند ربنا منزلة، لكن عمله ما بلغوش المنزلة. ربنا عز وجل يعمله ايه؟ عشان تعرف ان مش علامة منزلتك عند ربنا انك انت منعم، وانك كل تقول يا رب ربنا يديك. في ناس بتتغرب كده، يقول لك انا عمري ما انت يا رب ربنا اداني. مش دليل. اسمع هذا الحديث، يقول ان العبد اذا سبقت له من الله المنزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله تعالى في جسده او ماله او ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. شوف ده فضل ربنا. يبقى هو ايه طول عمره كويس، يجي قبل الموت يبتلى بشوية مرض، بضياع مال، بموت عزيز عليه مثلا، ثم يرزقه الصبر فيبلغ هذه المنزلة. يقول بعض فضل الحديث حتى الشوكة ممكن تبقى فضله على المنزلة دي شوكة، فيشاك بها فيبلغ بها الايه؟ المنزلة. يوم القيامة يا جماعة الناس درجات ضربة، زي ما هم في الدنيا لهم أقدار، كذلك في الجنة أقدار. الجنة كم درجة؟ كم درجة الجنة؟ كم؟ 100 درجة. تمام. دي الأبواب. الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. خلي بالك، مين أعظم الناس كرامة عند ربنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ستنا عايشة بتقول له إيه؟ بتقول له والله يا رسول الله إني لأرى ربك يسارع في هواك. من عظم قدره محدش يتكلم عن ربع كلمة إلا مين يدافع؟ ربنا. تيجي واحد يقول له يا محمد إن شيطانك قد قلاك، إن شيطانك قد قلاك، سبب يعني تنزل صورة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. يقول يا محمد مجنون صلى الله عليه وسلم، نور والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بإيه؟ بمجنون. تبا لك لهذا جمعتنا، تبت يا أبي لهب تب. هو اللي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظم الناس منزلة أيضا وقدرا يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو فين؟ يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها إيه؟ منزلة، منزلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا إيه؟ هو أعلى سقف الجنة خالص، اللي هي من العرش، مسكن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم منازل المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا، قل سأل موسى ربه، يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ أدنى واحد في الجنة إيه؟ حديث طويل جدا. قالوا في الآية رجل يأخذ في الدنيا وعشرة أمثالها، يعني أول درجة في الجنة تحت خالص، ملكه قد إيه الراجل ده؟ 10 أمثال الدنيا. فسيدنا موسى قال له طيب ومن أعظم أهل الجنة منزلة؟ اسمع، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. من الذي غرس كرامته؟ لأنه كريم على ربنا قوي. شوف ربنا غرس الكرامة بيده، وقدمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلبي بشر. عشان كده في الجنة تيجان، في تاج اسمه تاج الكرامة، تاج الكرامة، تاج الكرامة. هذا التاج من الذي يلبسه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة. القرآن ربنا يجيء يوم القيامة، فيقول القرآن: يا ربي حلّه. حلّه يعني تديله الحلة بتاعته، التاج بتاع لوعي الذي قرأ القرآن وحفظه وعمل به في الدنيا، فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول القرآن: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة. عارفين يعني الحلة؟ ايه الحلة؟ البدلة، الثوب اللي مكون من قطعتين. يبقى الأول لبس الايه؟ التاج. القرآن مش عايز تاني، قال له ايه؟ لا يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة. بدلة بقى اسمها بدلة الايه؟ تقول لي بقى مصنوعة مش عارف مين ولا طارق، لا ده حلة الايه؟ الكرامة. فيقول القرآن: يا ربي ارضى عنه. يا سلام. فيرضى الله عنه فيقول: اقرأ وارقى. ويزاد بكل آية حسنة. إذا كانت الدرجات في الجنة 100 درجة، فالمنازل في الجنة بعدد آية القرآن. تحفظ مش حافظ؟ حافظ قد إيه؟ حافظ قد دلوقتي؟ جزء ولا جزئين ولا ثلاثة ولا نص القرآن؟ واللي أنت حافظه يا ترى بتعمل بيه ولا لا؟ لو حفظت جزء وعملت بيه إن شاء الله دخلت الجنة يعني، يبقى منزلتك عند الإيه؟ آيات الجزء دي. تبقى بقى في الدرجة الثالثة الرابعة الخامسة العشرين، الله إيه؟ أعلم. عايز أقول لك بقى حاجة، إذا كان هذه الكرامة، فاعلم أيضا أن في النار عذاب من أنواع العذاب اسمه العذاب المهين. خلي بالك، زي ما أهل الجنة ربنا يكرمهم: يا رب أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا بطاعتك ولا تهنا بمعصيتك. كذلك في النار في عذاب اسمه عذاب ايه؟ مهين. في عذاب أليم، في عذاب شديد، في عذاب ايه؟ يعني ايه عذاب مهين؟ أن يهان العبد، يهان فلا يكرم، ومن يهن له فما له ايه؟ لما تلاقي كده واحد عفا الله وإياكم يشرب من عصارة أهل النار، يا الله، لما تلاقي واحد يجي فيفضح على أمام الخلائق قد ايه الإهانة يا إخواننا. فيا عبد الله اختر لنفسك اليوم ان تكون كريما على الله او تكون مهينا رخيصا عند الله تبارك وتعالى، وذلك بعظم قدر الله عندك. قبل ان اخالف قضيه مكاني نقطتين صغيرتين جدا. النقطه الاولى قضيه الشيعه. اخواننا احنا قمنا درس في هذا المسجد يوم السبت بعد العشاء عن هذه الديانه، هذا الدين الجديد القريب الجديد دين الشيعه، لان الشيعه مش مذهب، إنما الشيعة أو الرفض دين يخالف دين الإسلام. ولقد ابتلينا بمن لا يعرف دين الرافض ولبس عليهم، لذلك أقمنا هذا الدرس لتجلية معتقدات الرافض في الله وفي القرآن وفي الصحابة وفي باقي أركان الإسلام. فنتمنى يعني أن نقرأ هذا الدرس حتى ننشر هذه الأشياء للناس، ثم أدعوكم أن ندعم مشروع أو حملة التعريف بدين الروافض. نريد أن نعرف الناس ما هو دين الروافض. نعرف الناس بجميع المستويات، الصغار والكبار، مدارس، في الجامعات، الوظائف الحكومية، دكاترة الجامعة، المستشارون، المدرسون. نعرف الناس من هم هؤلاء. لأن اليوم يراد لبلاد العالم العربي أن تترفض، لا أقول تتشيع. وهؤلاء لا يرغبون في مؤمن إلا المنافقون. ولن ترحمنا الاجيال، والله لن ترحمنا الاجيال. لما نلاقي زي هذه الحسينيه وتقام فيها اللطميه حينئذ يعني سيحاسب الله تبارك وتعالى من قصر. عشان كده احنا محتاجين الموضوع ده يا اخواننا ينتشر. الشيعه الروافض يدفعون خمس مالهم للمعمرين. خمس مالهم. مع ان الدين مخالف للمعقول. لسه قارئ تويتر كده من حوالي اربع خمس ايام على تويتر لواحد من معاملين، واحد بعته سؤال بيقول له: انا جمعت امرأتي في رمضان، ايه الكفاره؟ بيسال المعمم ايه الكفاره؟ قال له: الكفاره ان ترسل لي امرأتك ثلاثة أيام أتمتع بها والله يعينني على ذلك. هذا دين تامة، هذا دينه. وآخر أو أخرى أمرأة أخرى تقول له أنا عندي يعني زوجي مش موجود وعندي سابق ومش محرم ليا يعني بيطلع معايا وروح مشاوير نعمل إيه؟ الله خلاص يتمتع بك وابنتك فيوصل المحرم ليك. هذا دين الناس، هذا دين الخلق. فقلنا يعني كيف نصبر على ذلك؟ ويدخلون عن طريق قنطرة حب آل البيت. فنتمنى احنا عايزين نشتري كتب، في كتاب اسمه لله ثم للتاريخ. على الاقل اشتري الكتاب ده، اللي تقدر على الكتاب يباع ما اعرفش بره بكام، 6 5 جنيه اي كان ثمنه اشتري منه تقدر عليه. ده مؤلفه واحد كان شيعي ثم اقلع عن التشيع وفضح هؤلاء وكان رفيق الخميني. لو قائد الثوره اللي تسمى اسلاميه وليست اسلاميه، انما يصور صفويه فارسيه، فضحه في كتاب صغير جدا. وهذا الرجل قتل، قتلوه اغتالوه ويعترفون هم بذلك. ف يعني هنا ندعم هذه اللي عايز يساعد معنا في ذلك، دكتور محمد حبيب معنا في المسجد هو متولي هذه المهمه، يساعده سواء يجيب كتب او يديله مال يذهب ياتي بهذه المطويات او هذه الاشياء حتى يساعد الناس في التعليم بهذا المذهب. اقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.